look anatomically. اللي بيعور زي ما انتوا عارفين اللاتر فيتيكال نيرف اللي لهم دي كاست نقول له حرف كده هيبقى واقف عند الميك اب سيجنال مكان اللبس الخفيف اللي بيعدي في اليوم الظل يخبط في يوم يجيب لبس الخفيف اللي ما بينزل مش لازم يكون قطعه بس مين اللي قال ان بينزل لازم يكون لابس قطعه انتوا عارفين لازم ينزل الثلاث انواع انتوا عارفينهم تاني اللي هم ايه؟ نيرو تابسن انت بتشتغل مثلا بقى وحش حاجه وبعدين ارجون تابسن نيوروفراكشن بالظبط هم دول مشاكل طبعا معاهم من اللون اللون ده بيسموا مرض الكانسر الثالث يتظاهر تو اكوردنج تو سيتويشن تو نيرف انجري تو بلاستر تور تو برولونج ديموراليزيشن هيد سيكنس ذا لونج ديوريشن سيلف از ا ديسادفانتج ولكن بتنفع في الزرايفل ان يكي فيز تو مور سيريس كومبليكيشن عند كلهم اللي هو بيجيله ايه؟ في ايوه رجله بتورم وهو في الكلاستر فرجله بتتزنق عليها فبيجيلهم اقوى وبكمبارتمنت الجروب والسكين اتس فيري امبورتنت انه الواحد لما بيحط البني ادم كلاستر الثالث كانوا الناس عاده بيخلوه يقعد 24 ساعه في المستشفى او ينزلوه لو ابنه مريض قوي او حاجه من حاجه او زرقت او حاجه من الحاجات دي يبقى 14 يوم يتطهر كلاستر sometimes they lose the limbs in actual fact the things swell within the cluster of Paris, there is no space a form of an unnatural compartment in the zone معروفة قوي قوي كتابي at times if the patient is ischemic in the first stage ممكن يجيلهم exacerbation in ischemia ويتاخد مطلع يرندو مش يستنى الغلطة تحطه في cluster يجي بعد ثلاث جنبين بيكون السكسيزين فاكتور فدي مشاكل الكلاستر الفارش عشان انا ممكن يجيب سؤال ما جاش من زمان بس ممكن يجيب سؤال الكونتيشن او الكونتيشن او الكونتيشن الكلاستر الفارش طب ايه تاني بعد الجلد؟ في بعد الجلد مية في بعد الجلد مشاكل تيجي بعد الجلد الصف دي يوصل الفاشيا ما افتكرش دي حاجه قوي المصدر ايه مثلا المصدر؟ تعمل كومبارتمنت سندروم بالظبط الكومبارتمنت سندروم حصل مع الفيسل حصل مع المسل ايه كمان ممكن يحصل انفكشن اللي هو ايه في المسل؟ انيروبيك سكريدين مونتايتس حصل ده في الجنرال لان السكريدين مونتايتس في الجنرال ازاي هو تيتنس اور فورد اوف انتوكسيكيشن يو نيد تو منشن ذيم لوكالي از ويل از سيستميكلي لان واحد يقول من ضمن الجنرال كومبليكيشن والفيكشن دي ده تيتنس تيتنس از اولموست نوت لوكال بروبلم انتوكسيكيشن استدلال العين تيتنس ذا انتوكسيكيشن مش انا بروبلم انتوكسيكيشن ازاي ده من التوافير ايه تاني ايه تاني يا مايا ممكن يجي في المصدر المصدر ممكن يحصل لها ايه؟ ممكن تتقطع وبعدين ايه تاني ممكن يجي فيها مايتايتس سكان اوكسجين بروفايد مايتايتس اوكسجين قلنا قبل كده هنا حصل هيماتوما حتى واحد ممكن ما يجيش يجي له هيماتوما والهيماتوما تقدر تامبليفاي سندروم معروف مشهور لكن احنا بنتكلم على الدراماتيك مونتاج كان فولينج فراكشر او ديسكيشن سم اون فراكشر ذا البو او ذا ني او ديسكيشن ذا ني اند ذن دي بيكم بروجريسيف ان ستيف اند يو اكسبكت ذا فاين سنسيف كاتيجيشن اوف ديشن اراوند ذا ايريا ورور عليكم ان انت لو دراماتيك مونتاج كان بلغوا ايه هذا اما ده بقى عموما انا لازم يا جماعه الحاجات كلها غبيه وبسيطه وعبيطه وسهله محدش يقول ما اعرفش واحد عنده سيرفس في ايده وفي الجوينت انت ما تعرفش يعمل ايه انا فيزيوثيرابي كان الاكسرسايز فيزيوثيرابي بس في المسار كانت التوتال نيجيتيف يو دونت دو ذات if you send them physiotherapy probably the massage will become much more than it started فما يحط فيرز ومتنظرب عليه ذلك ما يبقى ستيبل من أشياء بروجيسر أكسيديشن بعد كده التايمز إكسايدد التايمز بتكون فيري ستيبل أو يجب إنكارج من ذلك أداء ستيبل أصل في ناس نعملوا بيجرس فيزيوثيرابي البيجرس فيزيوثيرابي اللي دي في المنافسات الجنس مش مفيدة أما اللي بتبقى مفيدة في إيه في الريس قلناها سودك أتروفي السودك أتروفي مثلا لو السودك أتروفي مش هو الموبيلايز هم عاملين فيديو سالك لكن الناس اللي عندهم كمانك ما يصدق الجانب كله لما منهم مناظر لما تصدق الجانب تبقى مخيفة هذا تقال ان هي اكثر ولا بيقوم جوما ولا لا تبقى الان كده فريق ستاشن بالتاكن كوفيوم ده وبعد كده محمد ايه بعد كده باسكولر باسكولر ده مش كده قولناه وقت من كونتاكشر وقت من سكينيا وقت من رومز وقتين سكينيا والكلام ده كله ايه كمان ده الباسكولر فينوس فينوس ترمبوز فينوس انجري don't forget فينوس ترمبوز the local and general complication مش شرط بقى نجيب فينوس ترمبوز فينوس انجري مش نجيب فينوس ترمبوز في حتى لانه هو ترمتايز فانه ترموفيليا ولانه قاعد في السرير فانوبلايز فمش لازم يجيله ممكن يجيله طبعا خليم اللي اتكسر لكن ممكن يجيله خليم تاني مش لازم يجيله خليم اتكسر خالص لكن ممكن يجيله فينوس انجري تاني طب وبعدين ايه تاني يلاقي غير الحاجات دي ارتي فين سكين سبكتينيوس فاشيا ماسل ايه تاني الجوينت ايه الجوينت ممكن الجوينت تختاروا الجوينت انا جاي اختاروا حاجه من فين الممثل والولاد ساعات يبقوا فيهم لاكس كده ساعات التندن بتاعتهم قصدي الرجل بتاعتهم تتقطع وساعات يبقوا كروموس ووقت كودت ريكارن ديسلوكيشن الناس كتير قوي يبقى عندهم ريكارن ديسلوكيشن اوف ذير شولدر او ريكارن ديسلوكيشن اوف ذير تسلم ساعات بيحطوا كل حته كده لوحدهم لكن مجازا هنذكرهم هنا دلوقتي ايه تاني في الجوينت الفيتنس ادرس الفيتنس ايه انا In the ankle, fractures around the ankle, and there in the malleoli, the fracture dislocation is all invariably to be fixed. Then the malleolar fracture, the medial left malleolus with ankle fracture, is going to have a fracture dislocation. And the fracture associated with dislocation would all invariably be able to be fixed. They will then go to OIS. OIS can be open the reduction dislocation. Obviously, عامل fracture of the ankle conservatively. كلهم بيبقوا operated لما ليه ما كداش ننزل. يبقى بدري قوي لما لو تقطرنا يبقى هنبقى رجل الخلي دي مفتوحه لسه تروح بعد كده نفتحها. نعمل لها الانترفيستيشن. فايه تاني يكون الدور ستيفنس فور ايه؟ فراشري والله ما سامع انا بسمع كومبليكيشن والله سامع انا 12 بلاستر بس ما هي بين موبيلايزيشن لكن انت عايز حاجه دلوقتي في المصدر بتاعتك تعمل مايتات نفس وصوت الاتموسي بيكوز اوف دونت سيت فولوينج نورمال او فولوينج فراكشر ار فيري ويل نون حاجات منهم فيري سبيسيفيك حاجات منهم فيري نون سبيسيفيك وكومن اللي هو الجوينت stiffness following immobilization. Said it before, but the a list of other very specific complications from the mechanics around the elbow and around the knee, subic atrophy around the wrist and around the ankle, wrist to ankle, then we get in subic atrophy here, like an automatic myocarditis the knee, or in the elbow, or in the knee, and him approach the very owner. لو جرى بين أفروز اللي بعمل جوينت ستيفنس لو جرى وان يونيون اللي بعمل جوينت ستيفنس لو واحد جرى سيبتك أفرايتس من إيه سيبتك أفرايتس زي يجيله بعض الكروما إيه؟ أما كان إنفكشن واحد زي الجوينت اتفتحت زي ما واحد جرى كومبوند فاكشن جرى وقومته بتاعته جوينت فيجيله جوينت ستيفنس فوري سيبتك أفرايتس فذا سو ماني ريزنز فور Don't sit and don't text it on the other hand. It's any complications, Tanya, in that area only? Bone Computation, اللي هي Computation Staff Union. Bone Computation بتاعتهم اليونيون اللي هم الأربعة اللي هم إيه الأربعة؟ مال يونيون؟ مال يونيون؟ مال يونيون؟ تلايب؟ كروس يونيون؟ كروس يونيون؟ كروس يونيون طبعاً بيتحصل في مكان واحد مهم ومشهور اللي هو 4R هي دي القرآن. كروس يونيون؟ أيوة إيه كمان؟ تلايب يونيون. ومن أول ديليج يونيون بعدين نون يونيون ومال يونيون وكروس يونيون من الاسنس إذا فهم مال يونيون من الاسنس. أنا الحمد لله ممكن أو بلاش أقول كده الناس كان لهم يعني بروك ماين بيقدروا يتعاروا كده الناس تدين أنه بريد فريك لا كروس يونيون غير مال يونيون دي غير دي لكن من الاسنس التسين بس بريد فريك التايب. إيه تاني؟ Osteomyelitis. Yes. Osteomyelitis is very very a competition of fracture. The movie of a compound. It can be. I want to have a compound in the vision device. I want to put off of it. In relation to a fracture, a cancer compound. When I'm putting on it, this is the device for an infection. Remember that IF devices are contraindicated in compound fractures. But the general rule is not internally fixed. Compound fracture, we can use an external container, but we work as a rule for the internal decision device because then you are inviting more and more infections. But in the foreign body, the foreign body, the belly of the immune system, they have to invite infection. If any, A vascular necrosis, non-union. If the bone dies, it will not be nice. If the bone dies in relation to a joint, the joint will become stiff and painful. If the necrosis is not a lot of the stiffness, the pain will not a lot of it, then delay will not be needed. Then we'll keep it to the end of the medical food of normal vascularity. If it's not, then it will not be needed. Yeah, Tanya? Retarded growth in children. If the patient is crushed or is fractured, then it is just straight, it's just a mistake. The fracture line parallel is just a mistake. Or if it's perpendicularly, I'm not crushing. It's not very common for that to happen. It's well known common. If any immobilization, you have an infant in the asthma. Surgery, moving on a long part of the cerebral vascular system,

هو المهم ان هم مش فاصل بتاعنا الدكتوروما يعني انا اللي جاي مخبوط عنده يدي بالزيت استرس ده يا اما شوك يا اما عنده هيك عنده يوم فورس او يوم فورس او اي حاجه من الحاجات دي ما عندوش حاجه غير الدكتوروما مليش عارفين في الكلام ده كله يعني ايه رد ماي لايسنس يعني ايه رد ماي لايسنس ده فورم المصدر باي شكل ذلك او ذلك بعدين بيطلع منها الماي جلوبل الماي جلوبل او بعدين فلما هنا المثال بايوني جلوبل فور انذر والمشهور ان الواحد عشان يمنعه بيعمل hydration and agitation without releasing the conflicting agent hydration monitor or canalization and the problem our problem is after that we go and then go out here but is that the more I think مش لازم يا بس ما احنا قلنا الكلام ده عليه مش لازم قلنا اي واحد روما ممكن يجيله يعني قلنا الضغط بتاعه مش انه حتى الفات من غير مره راح ومش في الدم هو وقف في اللم فات من نسبه السندروم ده تشينج الليت بروفايل تحت البوست تروما في البلاد فبتروح تعمل انجل البث بتاعت اللم مش لازم خالص فاشل او لم بول في دي تروما دي بارت اوف ذا بودي دي بي فولود باي بوست تروماتيك ستريس ديستريس از ويل كونفيوجن از ويل فيتيكي بعد كده نتكلم على البون هيلينج هاتي بعد كده نتكلم على الجزء الثاني خلص فيه البون باثولوجي بس باثولوجي كنا نتكلم على اللي هم الثلاث حاجات اللي هو الاكسبشن والكومبليكيشن والهيلينج ففي الهيلينج عم نتكلم على اللي هو بريكويزيتس البريكويزيتس والميكانيزم والديوريشن والكمبيكيشن فهي دي حيث رأيك الكلام عليها فالنبيل يجب الوقت قد ايه بالضبط يعني التاشر تان تيبل هيني تان تيبل مرة قلنا عليها مرة زمان مرة زمان قلنا رسالة مسامة زمان قلناها فكل هي موجب بالضبط إذا لو فاكتور هيز إن ليس إن 3 ويك إتس فيري إمبورتنت بوكس صغيرة أوي أوي أوي بسرعة هيعرف إن هو لازم يعرف يحط الجبس في مدة قد إيه وحتى معلومات عنه مش فاكرة أو في السيرفيس بتبقى عارف أصلها بتاعها سهلة أوي يعني لو هي معقدة وفيها حاجات صعبة كنا قلنا بلاش لكن سهلة أوي 3 ويك أقل فاكتور الجبس اللي هي سهلة سريعة أهل الفاكشر الأنين اللي هو عظيم المجادة اللي عنده فاكشر يمتد بسرعة السوارين إذا في الأطفال هيد السريبي في الأفر ليبز يعني اللي هو ليه ما بتدخل بالدابل ولو فاكشر كويس إيه فاكشر كويس يعني ما هوش كوميوتر ما هوش كومباون ما هوش مارجن ستيكس ما هوش الغسر الكلوزز and so on يبقى the best fracture اللي هو عند السوارين في الأفر ليبز with no unfavorable features والهيد ان 3 ويك وعندنا ثلاثة حاجات هم السن والفاكشر كاركتريستيك والاكسترينيتي كل واحدة لو اتغيرت هنضرب اثنين يبقى لو جينا الطب في اللور ليم هنضرب اثنين يبقى رقم ستة اسابيع لو جينا في الدير هنضرب كمان في اثنين تانيين و 12 اسبوع لو حشنا الفاكشر كاركتريستيك هنضرب نص 24 اسبوع عارفينها البعض اللي مش كده يعني لو كنا بنتكلم على الأقل إيه كبير الأقل إيه كبير هي قد إيه؟ ست ست أسابيع إن هو ست أسابيع أقل إيه كبير الأقل إيه كبير في الكاركترستيك كويسة هي في ست أسابيع بنضرب لكل واحدة في اثنين وبنضرب لغاية ثلاث مرات يمشون مرة واحدة لكل واحدة بنضرب في اثنين لو كنا نتكلم على اللور ليم من الادر يبقى هذا حوالي مثلا اسبوع في ثلاثه في البيت دي في الصف 4 12 لو كان وحش كمان ممكن ياخد لغايه مش عارف 24 اسبوع، يبقى ممكن ياخد لثلاث شهور اربع شهور خمس شهور الفتره دي. فدي الهيلينج تايم تيبل، الهيلينج تايم تيبل مهم قوي قوي قوي، دي بسيطه جدا جدا جدا مبسطه وسهله، ثلاث اسابيع لو كان صغير لو كان في الاخر لو كان او كروس كاركترستيك. مفيش كمان يعني العظم مش متفتتة، يعني مارس كومباوند، يعني مفيش مارس ستيتمنت، يعني مفيش سكين كليم، يعني مش هتحط شو دامج. هو ده ما دي دول او كود كاركترستيك. دي الفاكشر الهيلينج تايم تيبل. طبعا ال ايه الفيلي كويزز فور هيلينج؟ بالظبط هذه بس بس وليش زي ما هو يقول ذات أطلاعي مالك طبعا منتش مبسوط دي من هذا بل الفيني كويس فوريني من هذا أو ذا كود ذات أطلاعي أو ذا كود ذات أطلاعي أكيد أو ذا هيلثي بون. بالظبط كده لأن الفيني كويس فوريني دي لما نعرفها يبقى هنقول على السنايا احنا بنتكلم عن الاسباب الديليت يونيون ونون يونيون. طبعا ده سؤال من السنه مشهوره قوي الديليت يونيون ونون يونيون والحكايه دول بيجوا طول الوقت. يبقى ايه البري كويزز فور هيلينج؟ عاوزين الاول عاوزين عيان جنرالي والد، عاوزين عيان جنرالي والد انه عارفين مستهلين طبعا عاوزين اولا دي اتش لسه قايلين دي اتش ولا كان عنده اي فوز بالتربيه الجنرالي يعني من دايبيتكس والدورينكس والمالجنس والانتاراسيتكس والهايبوغلوبينيك والكوز والفاكتور فور والديفيشن ديفيشن اللي هي الفاكتور ريسبونسبل فور بون هيلينج اللي هي ريليتد تو هوم اند بون. سو مور ذان ذات فعاوزين كل الحاجات دي تبقى موجوده. يبقى عندنا الجنرال فاكتورز ذات ار انفكشن ودول اللي هم ات اند اوف ذا داي بيقولوا ان بون هيلينج نورمال لان حاطين البون عاوزه بروتين عشان تفضل او ذا كالسيوم او ذا حاجات عشان تفضل نورمال. لكن اني واي في جنرال فاكتورز اللي هم ذا فاكتورز ذات فيفر جود هيلينج ستارتنج وذ ذا ايج. احنا لسه قايلين ان الايج ده فاكتور لوحده فاكتور لوحده بيضرب في السن المفروض لما الواحد يكبر يبقى الايج وال الانيميا ما هياش فاكتور مهم قوي. الحاجات الثانيه اللي قلناها اللي هي ما بقاش على الكورتيكوستيرويد وما بقاش على كيموثيرابيتكس وما بقاش يورينيك ولا سيتيك ولا هايبوالبيومينيك الحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها. الحمد لله نيوتريشن بيكون بروتين بيكون فيتامين اند سو اون. لكن سيبكم ده لما نيجي نتكلم على لما نيجي نتكلم على اللوكال فاكتورز. احنا عاوزين هيلثي هوم هيلثي هوم هيلث عاوزين ادوس بس سبلاي سيستميكلي اند لوكالي مش عاوزين حاجه هاي بوبولينيك بس ده فاكتور المفروض انه هيروح فتره اربع فتره لا لا انت عاوزين واحد عنده لوكال فينا ولا يحط ميكروب عاوزين جود فاسكلاريتي عاوزين هيلثي بون يعني انفكتد بون ويل نوت هيل ويل اللي هو الاوبتيماليتد بون. عشان كده الكومباوند فاكتور بالنسبه لنا رعب. الكومباوند فاكتور ايكوال كونتامينشن يبقى ده اول خطوه في الانفكشن. اف ذا فاكتور ريمينز كلوز او سيمبل ريسك اوف انفكشن كوز مش بس بيكوز ذا اورجانيزم از نوت بين اتاتش تو ذا فاكتور از ايزي از ذا اذر وان. وعاوزين ما يبقاش في بون باثولوجي. يبقى اي بون باثولوجي لوكال او سيستميك هاد بريدسبوز تو ديليت انوليوميا يعني سيستميك ديزيز اوستيوبوروزز اوستيوماليشيا هايبر بارا كل الحاجات دي اللوكال بون ديزيز. اف ذا بون سيست اف ذا بون تيومر اف ذا انتي لوكال ان ذا بون ات ويل نوت كيل ويل بروجي ديزيشن على طول فور انتربريتيشن زي ما كنا قلنا قبل كده. الناس عندهم بون ديبوزيت كنا قلنا قبل كده الناس عندهم بون ديبوزيت من فاست كانسر او من بريست كانسر او من اذر وايز لازم ياخدوا راديشن يمكن ياخدوا هرمون ثيرابي لازم كمان لازم يثبتوا. لو ما ثبتوش افضل عينين عندهم بين بالمناسبه احنا بنثبت الفاكتورز دي عشان ليه بنثبت التاكشر بالبلايستيشن؟ نشوف القطط لما رجعوا من الكيزر صاروا رجعوا شويه وبعد كده خلاص اسبوع اسبوعين ولا اكتر بعد كده بيجوا يلعبوا تاني عشان البيت عشان البيت عشان اختار شمالوني احنا التاكشر بالايفنشلي نيد اون ذا اون بس دي ريدنا باد بوزيشن اند دي هيو ذا لوت اوف بين فاحنا سمبلي reduce and fix textures for this reason. We want textures not to be money oriented and we want them to be pain free. But there's another sense of using the bike as a rule. Also, I'm telling you that here, they get for the fix, it's addictive, you can find us to sell our dollars. Ah, Thomas, the sense of using the bike is telling me, no. The sense of using the bike is telling me, boom, على الحركة كده مش هتجيب برضه عايز اتحرك كده يا دوب لكن لما انا حركتها خالص هيبقى الهيل بتاعها في منه كده فتكون تفضل معتمد على السيرف سيستم دلوقتي حتى لو كان فيه لكن لو سيبناها تتحرك شويه يبقى ده الموف يحصل يبقى في اضافه كده بس اون دايركت هيل لانه هيل افضل يتشال بعد شويه الكالس يتشال في الكورس بتاع اللي هو الريموديل بس لما البونت يبقى لحمت مع بعض هنقولها هنقول الكلام ده يعني طارق وطلق بحاجه ظريفه كده عند الجراح خد يبقى هو سبب النوتين والريديون ان هو يتطور ويثبت عظمه يعمل لها سيرفيسيشن ثم ساعات بالطريقه دي هو يبص من المريض معروف ما هيش تحت الفكيه طبعا ان الكلمه اللي بتعطيه الراجل يثبت كل الرمى الكفاره محدش حط حد بجد الا في الصغيرين لكن طبعا مش في كل حته من العالم وساعات الجراح هو اللي يعملها لانه لان في كتير الجزء الثاني اللي زي بونس فيه لازم يكونوا ان كونتاكت لو شدناهم عن بعض اللي هو الدراكشن زياده اسمه ايه؟ ديستراكشن او زياده الدراكشن وحش سموه ديستراكشن يبقى the bones will not heal. Having said that, this traction is used as a method of lengthening bone. يعني الناس بتتابعوا الطريقه دي ان هم لما بيطولوا رجل ولا رجله لما يحطوا اكستنشن فيكسيشن ديفايس وبعدوا العظمه شويه عن بعض. طبعا مش هيقعدوها كده لو بعضوها كده كل حاجه هتطق في الذراع ولا في رجله وخلاص الا شويه صغيره يقوم ده يخلي البون تكبر فبيقدروا يطولوا البني ادم كده كذا سم بالطريقه دي لكن in other sense the distraction of bones non healing او delayed healing طبعا لو في tissues intervening between the two ends it will not heal in fact it will not heal او ligaments او حاجه تبقى جت ما بين two tissues الحاجه الثانيه كمان الغريبه ان هو لما تبقى في two bones one bone is not fractured and when one bone is fractured the other is not fractured the non-fractured bone will act as a means of keeping the two bones a bit apart مشهور قوي في الليك تعالوا كان في شكوك التخبطه بس ده هو prerequisite for causes of delayed union non-union النونيون والدليد يونيون هم قريبين من بعض بس هم في الاخر تو سيبريت انتيتيز لان الدليد يونيون العظمه لسه بتحاول تفهم النونيون العظمه بصارت تفهم خلاص يبقى الدليد يونيون ممكن نعرفه ازاي؟ نحس ان الفاكتور الدليد يونيون يعني العظمه بس مرتبطه نعمل لها ايه؟ نحس ان الفاكتور بتاعتها الدليل دي البطيء نستنى عليه انما النون يونيون ما مستنيين عليه عمره ما هيهين وبنعرفها بحاجه ظريفه قوي انه نشوف الفاكشر اند كلوروز ولا لا ده ينفع فيه الجلد لو فيه لما بيجي جفح ما بتفضل فتره ما قفلش اول حاجه احنا بنلاقي احنا بنفشل الادجز ايه الفشل الادجز ده هنشوفه هنا ده ليه؟ الاستيليا كان الاستيليا عمره ما هيحصل في الاستيليا لازم تفرقوا على قد ان هم قريبين من بعض، على قد ان هم في الاخر اكتبوا مختلفين مع بعض كلهم كمان الاثنين تاني في الكومبليكيشن قلناهم زي ما قلناهم تاني. يبقى الريليشن دي خلصناها، الريليشن دي كانت في 3 2 2 2 من 3 لغايه شهر 12 لغايه 14 اسبوع. الفيري كويزرز قلناهم اللي هو الجنرال فاكتورز important for healing. يمكن فيها نقول كمان منهم ال الاوبيسيتي، الاوبيسيتي طبعا الانسان هيلينج، وكنا بنتكلم على اللور ليمب فكنا هنعمل ويت تاني فهيبقى فيه ارقام ودلوقتي. فعندنا الجنرال فاكتورز، بعد عندنا اللوكال فاكتورز including good blood supply في الـ indirect healing، في الـ indirect وفي الـ direct. قلنا الـ indirect ده هو في الكالس formation، والكالس ده بيبقى تنفع في ثلاثة كالس، في external كالس وفي internal كالس وفي intermediate كالس. والكالس عشان يمثل الأشعار يعني بقى تقدير ايه؟ أسبوعين ثلاثة. It is important. This is an important question. يعني يجربوا أشعار في رأي الدكتور اللي فشل عمره قد إيه؟ إذا كان في ثالث هذا عمره أسبوعين أو أكثر، إذا كان مفروش الأقل الثالث ما يبانش الأشعار أسبوعين ثلاثة. ده الإنجايز. أما الدايت هيلينج اللي هو بيبقى زي ما قلنا بالظبط كده، بيبقى في مينيمال كالوري. يعني the two bony ends will heal directly as if they're healing directly. طبعا they're not healing directly, they're healing minimal. Why? Because the ability, the stimulus for bone formation calves is a bit of movement. If they're moving badly, vigorously, down, it's very bad. That's the very version of normal atop. They can see minimal movement, but it's stimulus. If there's no movement at all, the calus is minimal, and then the bone depends upon the iron device for its integrity until it heals. That is heal any disease. So I thought to get after this study, why do we fix fractures? Why do we fix fractures? Fractures will heal on their own. If we interfere at times, we delay the healing process. Why do we fix them? Channel beam. Channel beam. Why we need to fix it, otherwise we learn, the rulers have done that. When we sell the water, when the land was the corner, go to the inshow, or if you come out there, you can come out and show it in the inshow. Aye. So then mechanisms of healing, there are lots of complications. Some of the mechanisms fail here, keep our skin in healing, desire. When I get what we fix, when I get the callus. When the callus is even bad at the, when if you intend to fix, the callus is minimal, and then you talk about the diet healing. A diet healing, in a sense, it's a wrong nomenclature, but a form bia, in the environment there is a lot of callus. But then no healing, they have a very callus to see here. So we have an indirect. The callus is a warra, or go up, the design canal, or river, come in between them. So by time, the excessive callus is removed by the process of remodeling. For one, don't remodeling for later. So here, don't remodeling to here early. So it's have to remodel to here. And I'm not really that exactly it is bottom. يعني لما تبغى تكون العظم ثانية يرجعوا له العظم يرجعوا له. لما هي معلومة بوستر بيسمعوا حاجة، ودي بوستر مش بتحصل دايما ومش دايما الناس بيحضروها وكل الكلام اللي تعرفينه ده، يبقى ارجعوا اقروها هتماكسمايز البنفيت. لكن في بيقولوا ضيعوا بيقعدوا ثلاث ساعات وبيتعبوا في الاخر وبيشوفوا بنشوف وبعد كده بتعرف تبقى بطنة ولا نسا ولا انتي ولا اي حاجة تانية ولا ادب. ايوه اسبوع اسبوع اسبوع كده جود باي وفيلك. أيضاً قبل كده، فدي مراجعة، دي مراجعة، وده كله مراجعة برضه، كل هذي وده كان كله أغلبته مراجعة، حاجة كبيرة منه مراجعة، كبيرة منه مراجعة. الفكشن هيماتوما، والريمورال هيماتوما، and the laying down of immature bone, and then the formation of mature bone, with the excessive callus, and then the remodeling. طبعاً we are not here. So it retains their own healing. It's outside our scope. But we're wrong. That retains their own healing. That retains the مش عارف ايه بيطلع فاكتور ايه وبيعمل ايه. مالناش دعوه بالكلام ده خالص. احنا عاوزين نتكلم عن حاجه عمليه. بيتكلموا على ان في واحد فرق شديد بيتكلموا ان في يونيون في يونيون وبيقولوا ان في نوعين من اليونيون كلينيكال يونيون وراديولوجيكال يونيون. بيقولوا الكلينيكال يونيون هو اللي احنا بنقعد نتكلم عليه يعني after 3 weeks the bone is not united radiologically. You can still easily locate the site of the fracture. But it is safe to take the plaster off and start maybe a bit of protective brain bed. You are in clinical union. In clinical union, and on the X-ray you can still spot the site of the fracture. But clinically, the fracture is minimally tender. There are no normal movements if you stress it. But the pressure is positive on the other hand, the radiological union. The radiological union is the most at consolidation. Allow the effort about 6 to 12 months, irrespective. I should have a pressure clearance on the X-ray is almost gone. So, what if you can do is, of course, any pain on stressing the pressure. Stressing the pressure, I told you, why the photo under tension بمعنى ال بعد كده عاوزين نتكلم على الكومبليكيشنز طبعا عملناهم الكومبليكيشنز بتاعت اليونيون اللي هو مال يونيون بيعمل ايه؟ مال يونيون بيعمل ديفورميتي بيعمل نيرف انجري دعم اوكسايد دعم تندون انجري ممكن يجيلكم مليون الشرط اللي جيلكم ممكن يجيلكم مليون بتاعته الواحد يقبل يبيع مليون ما دوري التايمز يو اكسبت الديبي اوف مليونيون when you reduce the fracture you can accept the degree of mal-union later on and you can accept a degree of less than perfect reduction so on you don't expect accept angulation with عشان نثبت رجل الانام ورجل الانسان بره كده مهما تتصلح ازاي مش ممكن لكن anyway مليونين مشاكله بيعمل بيعمل اوستيوارثرايتس بيعمل اوستيوارثرايتس مفيش موبيلايزيشن او في انفكشن عشان الالاينمنت بتبقى ابنورمال فيقوم الويت بيرنج دول زي الهيب وزي اليمين وزي الانكل يبقى جه عليهم نورمال فورسز فاكرين الكلام ده يجي لهم اوستيوارثرايتس ويجي لهم ديفولتيف وبتعمل نيرف انجري مين دي انسان مشهور قوي قوي نيرف انجري بتعمل اوتر كونتر نيرف انجري الراديو ما هيش فاهم When you got an unacceptable malunion, you may very well think of refracturing the bone and reducing it and fixing it. And the time you can accept it. Ash for fracture, the money might forget me. The clavic. The clavicular money might as a rule. والكلبكل بالتالي بل المنازين والسفن عندهم الكلبكل كالس كده واللي بيتهور فيه بقى ناس مش عارف بيلعبوا سبورت وبيعوموا ممتنين على شكل الكلب بتاعتهم ويقعدوا يقولوا اللي راح انت بتهلنا لا انت بتهلنا لا انت بتهلنا يقوم انت بتهلهم تقوم الكلبكل ازاي وتقول لحد يتدخل معاه مش هالف خالص معروف؟ يعني كالس كده حتى في هنا حتى في الكولي إذا نقوله دلوقتي الكولي فرانشيس على رأس الطعام الماني ناس الماني ناس على رأس الطعام وده اللي خلينا كل شوية واحد لما نجيس فرانشيس نحط في الكاستر العين دي جنة بالطلاق عشان نشوف نتطورهم تاني نشوف كانت حصل ريزنس بريسمنت ولا لا ولو حصل ممكن نجيب الرابشن تاني فرانشيس تاني مش معايا يا جماعة، مش انا بتجنب كده وبخلص حاجات وخلاص. يبقى المريون المعروف، المريون المعروف بيعمل ستيتمنت، بيعمل ريبورت، بيعمل اوبشن سلايد، بيعمل ميرنجز وبيعمل ستيتمنت انجلز. دي مشاكل. قلنا تايمز اكسبتد، قلنا اكزامبل بتاع فيها، قلنا المانجمنت ان دي ايرلي فيزز وي ديسكفرد ذا فراكشر ان ذيس ستيت. لسه مش ماني مانجمنت يو ريديوس ماني رايت، يعني خلاص يونايتد بوزيشن نورمال، يبقى يعني ريفراكشر اند ريديوس اجين. مال يعني ايه؟ أبنورمال. مال يعني غلط، يعني حصل منين بس البوزيشن غلط. نون يونين وديليت يونين يعني لسه كلهم، لكن مال يونين بوضوح يعني حصل منين بس في مكان غلط. بوضوح. النوع الثاني مليون اسمه سيلف سورس. سيلف سورس هو كروس يونين مشهور قوي، كومبليكيشن اوف فور ارم فراكشر. صراحه ايه الكومبليكيشن اوف فور ارم فراكشر؟ ما على فكره احنا دلوقتي هنبتدي نعمل فراكشر انديفيديوال، هنحط التين ونلا فيه دايما، مش هيبقى الموضوع اكتر من كده. الجانب الايمن النهارده عامل فيه تجميل كبيره قوي. محمد مصطفى من زيادة النهاردة من تحت دكل. ايوه. فقول يا صلاح بيعمل ايه تفتكر فور ارم فراكشرز؟ لما حد يسألكوا كده السؤال ده على طول هتقولوا موفقوا جنرال ولا اوفر. طب السؤال الفور ارم فراكشرز بيعملوا جنرال كومبليكيشنز ولا ما بيعملوش؟ بيعملوا طبعا كيكا. يعني بيعملوا رابد مايلايتز ولا بيعملوا فات امبوليزم ولا بيعملوا هايبوبوليميا؟ ممكن بس مش معروفين كده. لكن عليها question mark question mark question mark. ممكن ده حاجة ممكنة، لكن طيب ليه بقى local؟ يبقى نركز على local. ايه local complications؟ يبقى ممكن يبقى compound. ادي واحدة. ايه كمان؟ اني nerve injury. اني نبي نزلوا ماشيين هنا، اني نازل ماشيين هنا. السؤال بسيط هذه الدرجة. لا لازم تبقى عارف. هقول لك انت مش عارف ايه الميديو الارض. اما انا بريد يخرج بسفلاي الطوع اللي هنا دول. صح. يبقى انا الميديو نبي انجل وكمباوند. ايه كمان؟ اصل مصر دول مصر دول فايعين قوي. راديو مين؟ والالنر انسان عظيمة قوي. الواحد كل مشكلة على الكمبيوتر يحط الجهاز ولا هو ولا هو جنرال لوكال نيرفس سيستم فرد باسكلا ريسبيرتري جي اي تي رينال اي ادرس من اول السكين لغايه المصل دكتور. ما فيهاش اي حاجه. هم كده مشاكل الحته دي هي الالنر مين يطوروا ان الراديو قصدي الميدينال الالنر ريديال الالنر ارتيز. وانه زي ما هو بيقول كومبارتمنت سندروم مشهوره قوي. كومبارتمنت ان فور ارم ان ذا ليج بيجي له كومبارتمنت سندروم. ده طبعا بيجي له مالينيان يعني كروس يوم. فاهم ده؟ بس هنا عشان ده بقى عند الريست فاهم مش هنا. فاهم هنا فاهم ريست يعني فور ارم مش هنجمع ريست ريست هيبقى لوحده. لكن ماشي الطريقة بسيطة قوي قوي. طيب كنا نتكلم عليها عشان كروس يوزن. كنا نتكلم عشان ليه مسترسة على الخاص يوزن. الخاص يوزن ليه نتعقين انه الفاكشة بتاعت الفوران لما بتحصل للأسف بتبقى معنا سوباليشن وفوريشن. وممكن لو مالي نايتد تبقى فيها لاف افوريشن وسوباليشن. فلازم حاني عمل لها فيرفت رايمنت. فلازم حاني عمل لها انترنتيشن وفراغ. طبعا في دليل يوم ونونيون ده ما قلنا اسبابه ايه وقت الدليل يوم ده موضوع بسيط بنستنى عليه. النونيون ده غالبا بنصبه بالساشن ايدجز حط بوم بوم شيبس او بوم راس. اللي فرق منهم ده اللي واحد يفرق منهم the road bone end. If the bone end becomes cortical, that cortical bone will never heal. Let's think and tell it, come on, some different. If it becomes the road, then it is non-united, non-delayed. But if another is then nothing will heal. You cannot wait, because it will never heal. النون-يونيون له أنواع. النون-يونيون له أنواع كله في سكلروز بون. بس هذا يبقى فيه نوع هايبرتروفيك، هذا النوع يبقى أتروفيك. يعني البون إنس يبقى أتروفيك ولا هايبرتروفيك. وفي نوع كمان اللي هو ساعات يبقى فيه نون-يونيون بجد أو يعمل فورس جوينت. يبقى فيه سودو أتروز. يعني حصل كروز اندز وحصل شويه فايبر عليها وبقت فيها حركه من غير ما فيها بين. من سودو اكروز دي حاجه من حيث المهمه. تعالوا كده نتكلم بس على الحاجه دي تاني اخر مره، وبعد كده انتوا عايزين نتكلم على تركيب الصوره وهنتكلم على فاشل المهمه دي. كان موضوع لوحده فتحت العناوين دي اللي هي الاجزاء طبعا قلناها، والتايب قلناهم، والدياجنوزز اللي هي الراديولوجيكال دياجنوزز. طبعا الدياجنوزز بس اون ذا فاكتور نوت يونايتد افتر انفكتد بيريد اوف يونيون اند اون ذا اكس راي ذا بونز ار سكروز، ما فيهاش اي حاجه فنيه ولا علاج. فاكتور نوت يونايتد يقدر يترمين لازم نعمل انترفنشن، وغالبا يبقى بنفشل بون اند يمكن نثبتهم، لكن لازم نحط لهم شويه بون شيب، ناخد بون جراف او بون شيب من الاي جي اف جراف نحط لهم بون شيب عشان ننقذ الهيلينج. الانواع زي ما مكتوب اللي هو سودو اكروزز، طبعا كروز بون اند دول دي الهول مارك. هول مارك كلمه هول مارك دي معروفه في حتى شركه كده مشهوره اسمها هول مارك، طبعا تعمل فروض كده مشهوره قوي قوي عارفينها هول مارك. انتوا بس بصوا على الشركه اللي انا مغنيه دي بتعرفوها هول مارك، معروفه قوي هول مارك. المين فيتشر المين ثينج يعني الصفه الرئيسيه بتاعت الحاجه دي مش حاجه دعوه بالطب دي خالص، اه ليس خالص مش صفه طبيه. احنا كده بالتالي هنبقى ريدي تو talk briefly about the treatment of infection then we start on the individual fractures. هنبتدي نتكلم على upper extremity وهنتكلم على fractures في upper lower extremity بالطريقه دي، اللي هي هتكلم على fractures مهمه قوي، بعد كده هنتكلم على fractures بالاقل اهميه، بعد كده هنتكلم على اللي في النص هنتكلم على fractures اللي في النص خالص، بعد كده هنتكلم على ايه كل دي. فهي دي اللي احنا هنعملها. ففي الدراع هنبتدي نتكلم على الفيرتيكال والسكندار والكوليدج، بعد كده نتكلم على اللي هم او انترميديت امبورتنس اللي هم السيرفز نيك والشافت والفور ارم بونز، وبعد كده نتكلم على ايه في شويه فاكشنز في الذراع لهم اسماء معروفه طبعا اشهرهم كوليدج، لكن عارفين كوليدج ده كان البروفيسور اوف سيرجري في دبلن. دبلن دي مين؟ دبلن دي اه يعني لما كل مات سميث خدوا عمله بوست مورتم، بس دي قصه ما اعرفش حاجه ولا لا. لما سميث وقف فاكشر عكس بتاع كولز، يعني كولز بيقول مش عاوزين تكشر هيك. ده مش بس كده اللي ساعتها اتفرجش في الساعه ساعتها اتفرجش لديها شوجر فيها بريزنتيشن ده بيبقى اول بيبتدي والجبس مخطوط مش هنستنى لغايه ما نفك الجبس في الجوينت اللي ما مش فيك. وطبعا ده كنا نقدر نعمل حاجه غير الجبس ده هايل عشان الميتين وتعطينا الكوارتر المكسوره الكوارتر الفرش الكوارتر البيسمنت اشتغل تاني كنا رسمناها كده دايره قلنا حاسين دايما عكس بعض speed, لما سنة لو how to reduce how to reduce and how to fix